وما فيها من الإسلام والاستقرار والأمن فليذهبوا إلى أي بلد يريدون ولينظروا أيجدون بلدا خيرا من بلادهم. وإذا كان هؤلاء المفسدون في الأرض المنفذون لهذه الأعمال الإجرامية يتلقون أوامرهم بلا تفكير في العواقب الوخيمة، فهل يرضون لأنفسهم تعقيل نعمة العقل؟ وإذا كانوا يتلقون أوامرهم من أحد ما، فهل هو عندهم مقدم على الله ورسوله أو مقدم على ولاة أمورهم؟ وإذا كانوا يتلقون أوامرهم بوسائل، فهل يأمنون أن تكون هذه الوسائل أبالسة شياطين يدفعونهم إلى هاوية جهنم ويجعلون منهم معاول هدم لكل المقومات في الدين والدنيا؟ بل نجزم يا عباد الله بأن وراء هذه الأعمال القذرة أعتى المفسدين، وإن قال بلسانه ما يخدع به المغرورين. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وإذا كان هؤلاء المفسدون القتلة ينفردون بتفسير القرآن أو تفسير الحديث النبوي بما لم يعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تابعوهم بإحسان ولم يعلمه علماء الأمة إلى وقتنا هذا، فليظهر هؤلاء المفسدون من جحورهم والمناظر الراسخين في العلم في أفكارهم النابتة في كوابيس الظلمات والسراديب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما اجتمع قوم سرا على أمر من أمور الدين إلا كانوا على ضلالة. عباد الله، ألا يعتبر الناس بما حدث لأمة الإسلام في تاريخها الطويل من رؤوس البدع ورؤوس أهل الفتن؟ وهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بمثل هذه البدع والأفكار الخارجة؟ وهل حورب علي رضي الله عنه من الخوارج إلا بهذه السبيل؟ وهل استحل ما حرم الله من المسلمين إلا بالبدع المضلة؟ وما أعظم الشريعة الإسلامية وما أكملها حيث جعلت الخروج على ولاة الأمور محرما. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وما أعظم شريعة الله في حثها ووصايتها بأن يكون المسلم مع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم السلطان شديد البرهان ما شاء الله كان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شان، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الإيمان. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه فإن طاعة الله أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا يا عباد الله أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها الناس، احذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا تشاركوا في الفتن بألسنتكم ولا بأفعالكم ولا بأموالكم، فإنها يا عباد الله تضر بالدين والدنيا، تضر بدين الإنسان ودنياه. وعليكم يا عباد الله بالجماعة، مهما رأى الإنسان في الجماعة من السوء فإن شر الجماعة خير من خير المنفرد، فإن يد الله يا عباد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اعتصموا يا عباد الله بدينكم، فإنه أمان لكم من كل مكروه. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وكونوا عباد الله قلبا واحدا ضد الفتن التي استحل أصحابها الدم الحرام والمال المعصوم، وأضلوا بالدين ووضعوا أنفسهم في حرب مع الله ورسوله، فاتبعوا غير سبيل المؤمنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وأتم نقصنا. اللهم رد غائبنا واشف مريضنا وارحم ميتنا. اللهم يا قاهرا فوق كل قاهر، ويا جبارا فوق كل جبار، ويا قويا فوق كل قوي. اللهم اهزم اليهود وردهم على أعقابهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلم أهلنا في غزة وفي سوريا وفي العراق واليمن وفي مصر وليبيا وبورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهل الإسلام، اللهم انصر السنة وأهل السنة، وانصر الدعوة وأهل الدعوة، اللهم انصر العلم وأهل العلم. اللهم عليك بكل عدو للدين وأهله، من علمانيين أو ليبراليين أو فنان داعب. اللهم شل أركانه وأعجل بيانه وأقطع لسانه وسوِّ بنانه. اللهم أرنا في أعداء الشريعة ومشير الفاحشة والفتنة في المؤمنين عجائب القدرة ومظاهر العزة، أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وولاتنا بشر وفتنة فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، وهيئ لبلادنا أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وعم بذلك يا رب سائر بلاد المسلمين برحمتك وتدبيرك ولطفك، فإنك يا ربنا لطيف لما تشاء. عباد الله، صلوا وسلموا على هذا النبي واستغاثوا به كما أمر بذلك العزيز سبحانه وتعالى، فقال: إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.